قال الله عز وجل هنا: وعد الله المؤمنين والمؤمنات. في القرآن ذكر وعد الرحمن وذكر وعد الشيطان. قال الله عز وجل في سورة البقرة: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. علم ربنا أن لنا ذنوبا فوعدنا بالمغفرة، وعلم ربنا أننا فقراء مساكين محاويج إلى رحمته وفضله، فوعدنا جل وعلا من فضله. فالحمد لله على فضله وعلى آلائه وعلى نعمه وعلى وعده. أخبر الله عز وجل أن وعد الشيطان باطل وأن وعده جل وعلا حق. قال الله تبارك وتعالى عن ذاته العلية: وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. في التوراة لأنها أسبق، والإنجيل لأنه بعد القرآن بعد التوراة، والقرآن لأنه خاتمة الكتب السماوية المهيمن عليها كلها. وقال الله عز وجل في سورة إبراهيم: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. فوعد الرحمن حق ووعد الشيطان باطل. وقد قيل إنه بلغ من ضعف الشيطان، وهذا ظاهر، أن إبليس لم يستطع أن ينفع من أطاعوه ولم يستطع أن يضر من عصوه. لم يستطع إبليس أن ينفع من أطاعوه ولم يستطع إبليس أن يضر من عصوه.